أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تطني، وأنت مناي أجمعها مست بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني. وكم طاحت علي ظلال شك أقضت مطبعي واستعبدتني، كأني طاف بي رقد الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا، ولكني شقيت بحسن ظني. وبي مما يشاورني كثير من السجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس، خنت ألم تخني؟ أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها نفس بي إليك خطى الشباب المطمئن. Thank you. Thank you. Oh, Yeah.